بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل الله جل وعلا: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. السورة، هذه السورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في صلاة الظهر والعصر، وقال لمعاذ رضي الله عنه: أفتان أنت يا معاذ، أما قرأت بي والشمس وضحاها والليل إذا يغشى سبح اسم ربك الأعلى؟ لأنها كما مر مرارا تتضمن تقرير توحيد الربوبية الألوهية، أيضا توحيد الأسماء والصفات، تقرير العقيدة التي هي أهم المهمات. والليل إذا يغشى، مر معنا هذا السورة السابقة، ومعنى ذلك أن الله يقسم جل وعلا بالليل إذا يغشى، أي غطى بظلامه كل ما أضاء في النهار. والنهار إذا تجلى، أي انكشف وظهر، ولهذا ينفجر الضوء من الظلمة فيتجلى كل شيء في النهار لكل مبصر. والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، أي والذي، ما هنا بمعنى اسم موصول بمعنى الذي، أي والذي خلق الذكر والأنثى، يقسم جل وعلا بذاته الشريفة، خلق الذكر والأنثى من كل مخلوق. فإن سنة الله الكونية اقتضت أنه خلق من كل زوجين اثنين، ذكر وأنثى، ليحصل التزاوج والتكاثر الذي أراده الله في هذه الحياة. وما خلق الذكر والأنثى، جواب القسم: إن سعيكم لشتى. السعي هنا هو العمل، والله جل وعلا يخبر إخبارا صادقا أن أعمال الخلق مختلفة شتى، تختلف متباينة، فهناك من يعمل للدنيا وهناك من يعمل للآخرة، والذين يعملون للآخرة متفاوتون، فالسابقون السابقون وأصحاب اليمين، منهم سابق بالخيرات، ومنهم مقتصد، ومنهم ظالم لنفسه، والعاملون للدنيا منهم من ركن إليها ورضي بها ولم يعمل للآخرة قط، ومنهم من شغلته الدنيا عن الآخرة، وهكذا. فهذا معنى قول الله جل وعلا: إن سعيكم لشتى. ثم بين الله جل وعلا نوعا من هذا الاختلاف، فجاء بفاء التفريعية: فأما من أعطى واتقى. غالب المفسرين على أن قوله جل وعلا أعطى، أي أنفق ماله في أوجه الخير، واتقى أي اتقى وقى نفسه عن الأعمال المحرمة. ولكن من قواعد التفسير الصحيحة أنه ما أمكن تعميم معنى الآية لكل ما يصلح أن يدخل في معناها فإنه يصرف إليه. فمعنى أعطى، أي أعطى حقوق الله جل وعلا كاملة، فأداها كما فرضت عليه، قام بالتوحيد والإيمان ومقتضياته، وقام بما أوجب الله عليه من أعمال الفروع، أعطى كل ذي حق حقه من البشر من المخلوقين. فهذا معنى صحيح. واتقى عطف عام على خاص، أو تأكيد، ومعنى التقوى أن تجعل بين من الوقاية وهي أن الإنسان إذا كان في الحرب جعل له جنة تقيه السلاح، والمعنى أن الإنسان يجعل بينه وبين عذاب الله جل وعلا وقاية، فلا يشرك به شيئا، يترك الشرك صغيره وكبيره، قليله وكثيره، ذرائعه ومقاصده، ويترك المعاصي ويعمل بطاعة الله، كما قال أحد السلف: أن تعمل بطاعة الله تبتغي وجه الله على نور من الله، وأن تترك معاصي الله ابتغاء وجه الله على نور من الله. فأما من أعطى واتقى فيدخل فيها حينئذ الإنفاق، وهذا هو سبب نزولها، فإنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر في ذات الله جل وعلا، كان يشتري الأرقاء الذين كانوا يستضعفون في أول الإسلام. هكذا كان دأب الصحابة رضي الله عنهم، لأن قائدهم ومعلمهم علمهم على هذا، على هذه الخصلة وهي الإنفاق في سبيل الله. فإن المال هو مال الله، وليس لك أيها العبد إلا ما قدمت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من يوم تطلع شمسه إلا وملكان يناديان: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي في ذات الله عطاء من لا يخشى الفقر. وقال عليه الصلاة والسلام مبينا حالة المال الحقيقية لا الظاهرية، قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأبليت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. قال عليه الصلاة والسلام: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: كلنا ماله أحب. فقال: فإن مالك ما قدمت، ومال مورثك ما أخرت، ولكنه توفيق من الله جل وعلا للعبد أن يصرف نفسه وماله في وجوه الخير، لأنها هي الباقية على الحقيقة، وما عداها فاني. وانظر إلى وقتك، إنك تعيش أياما في مرح وفي سرور في نزهة، ثم تعود وكأنك لم تحصل شيئا. وانظر إلى حالك حينما تقضي وقتك في طاعة لله جل وعلا، إن هذا الوقت الذي مضى هو الوقت الحقيقي. وهكذا في كل نوع من أنواع العبادة وأوجه الخير. أما من أعطى واتقى صدق بالحسنى، صدق بالحسنى يدخل فيه على وجه العموم التصديق بثواب الله على طاعة الله، فيصح حينئذ تفسير من فسر الحسنى هنا بالجنة، لأنها هي الموعود الصادق على طاعة الله جل وعلا. ومن فسرها بقول بأنها لا إله إلا الله، فإن الجنة لا تنال إلا بهذه الكلمة قولا واعتقادا وعملا. صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، هذه أيضا ثواب آخر من الجزاء الذي يناله العبد بجزاء ما يقدمه من خير، فإنه إذا عمل الأعمال الخيرة يسره الله إلى أعمال خيرة أرفع منها، أي سنهيئه للخصال الميسرة في نفسها والتي تيسر إلى موعود الله وهي الجنة. لهذا فإن الحسنة جزاؤها حسنة تتبعها بعكس السيئة. لهذا من بدأ في أعمال الخير تجد أن نفسه تنساق إلى ما هو أعلى، يسهل عليه فعل أوجه الخير من فروضها ونوافلها، بعكس من ظن بماله أو بوقته وبنفسه في طاعة الله فسنيسره لليسرى. وأما من بخل بنفسه فلم يجعلها في طاعة الله، بخل بماله فلم ينفقه في أوجه الخير واستغنى بما عنده عن الدار الآخرة، وكذب بالحسنى أي كذب بموعود الله جل وعلا، ومن ذلك الجنة كما أسلفنا، فسنيسره للعسرى. جزاء آخر هو أن الله يجازيه بعمله ذلك، لأن السيئة تتبعها سيئة، فإذا لم يعمل الخير ووقع في المعاصي تأثرت عليه أموره في الدنيا، ومن ذلك الأمور التي تقدمه إلى الله جل وعلا. ولهذا إذا بخل الإنسان في الإنفاق عن طاعة الله وعن إقامة فرائض الله، ثقلت عليه الفرائض وثقلت عليه الخصال التي تؤدي به إلى الخير، ومن سبر أحوال الناس وجد من ذلك نوعا لا ينكر. يحدث رجل عن رجل آخر قد أعطاه الله مالا كثيرا ولكنه ظنين بما في يده، بخيل بما في يده عن أوجه الخير، فيقول له وقد قارب سنا كبيرا: لماذا لا تبني مسجدا؟ فقال: إنني أحاول ولكن نفسي لا تطاوعني في ذلك. وما هذا إلا لأنه تعسرت عليه أموره، لما تعسر هو بالإنفاق في سبيل الله وبالعمل بطاعة الله. فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى. الإنسان إذا هلك تردى، هلك من تردى في البئر إذا وقع فيها، والمراد إذا مات، فحينئذ لا يغني عنه ماله شيئا. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد أن الإنسان مهما كثر ماله وذاع صيته وعلى ملكه في الدنيا، إذا جاءه الموت أصبح هو والفقير في شأن واحدة، انقطعت به الأسباب إلا أسباب الخير، وصار ماله حينئذ لغيره يتلذذ به وينتفع به وحسابه عليه. ولكن النفس البشرية هكذا شأنها، تظن بما عندها في أوجه الخير إلا من رحم الله ووفقه وسدده. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الموفقين. المسددين إلى الخيرات. إن علينا للهدى كما في قوله تعالى وهديناه النجدين، أي ليس علينا إلا أن نبين وندل البشر والمخلوق إلى أوجه الخير ونبين له جزاءها، وهو حينئذ هو البصير بنفسه، فإن أراد خيرا عمل خيرا وإن أراد شرا عمل شرا. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، بيان من الله جل وعلا أن الدنيا ملك بما فيها لله جل وعلا، كما أن الآخرة ملك لله. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فحينما يطلب منك رب العزة والجلال أن تصرف مالك في أوجه الخير، فإن المال مال الله وأنت مستخلف فيه. إن الله مستخلفكم في هذه الدنيا فناظر ماذا تعملون، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الآية نعلم أن أسباب الرزق لا تنال إلا برضا الله سبحانه وتعالى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الرزق بيد الله ولو عمل الإنسان ما عمل، فليس لك أيها الإنسان إلا ما قدر الله لك منها، فاستجلبها بطاعة الله، وإياك أن تستجلبها بمعصية الله. وإن لنا للآخرة والأولى، أين هذه الآية ممن يذهب إلى قبر أو إلى ولي مخلوق يطلب منه مددا في كشف ضر أو جلب نفع، وهو مخلوق لا يملك شيئا، ويدعو الخالق الذي له الدنيا وله الآخرة؟ إن هذا هو الضلال المبين. وإن لنا للآخرة والأولى، فأنذرتكم نارا تلظى، يحذر الله عباده هذه النار، نار الآخرة التي تلظى تتوقد تتوهج حرا، كما أخبر الله في آيات كثيرة عنها وعن حالها. هذه النار لا يصلاها، أي لا يدخلها ويجد حرها، إلا الأشقى الذي قدر له أن يكون شقيا في الأزل، فهو شقي في دنياه وشقي في آخرته، نعوذ بالله من الخذلان. المراد به الكافر، ولكنه يدخل فيه من عصى الله جل وعلا، فإن المعاصي سبب لدخول النار، إلا أن الله جل وعلا إن شاء غفر له إذا كان موحدا لله سبحانه وتعالى، وإن شاء عاقبه. فإن عوقب بدخول النار فإنه لا يخلد فيها، كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة. الذي كذب، أي هذا الكافر كذب بآيات الله وتولى، أي أعرض عن طاعة الله، وسيجنبها الأتقى. المراد به هنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. هذا إخبار من المولى جل وعلا أن هذا العبد الذي صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة، لهذا هو من العشرة المبشرين بالجنة. فانظر إلى هذا وإلى من يسب هذا الصديق، أين الضلال يذهب بأهله، نعوذ بالله من الخذلان. وكل من اتصف بصفاته فإنه موعود بجزائه، نسأل الله الجنة والنعيم. الذي هذا الأتقى من صفاته أنه يؤتي ماله، يعطي ماله، ينفق ماله في أوجه البر ينفق النفقة الواجبة من الزكوات ومن حقوق الله التي فرضها عليه، وينفق ماله أيضا في أوجه البر التي لم تفترض عليه ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى، يتزكى أي يتطهر. الذي يؤتي ماله يتطهر، يريد طهارة نفسه ويريد زكاتها في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا قال: وما لأحد عنده من نعمة تجزى. حينما يعطي هذا العطاء ليس لأن المعطى ذو نعمة على المعطي، إنما هذه العطية عطية ابتداء لا يرجو منها إلا وجه الله. لهذا قال جل وعلا: إلا، لكن استثناء منقطع، لكن أراد ابتغاء وجه ربه الأعلى، لم يرد رياء، لم يرد سمعة، إنما أراد الدار الآخرة، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. هذه الآية فيها دليل على إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، إيمان حق وصدق. ولسوف يرضى، أي سوف يرضى في الآخرة حينما يجد هذا الجزاء العظيم. ولهذا لما يتجلى الرب سبحانه لعباده فينادي أهل الجنة فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تعطينا ما أردنا؟ فيقول: فإن لكم النعيم العظيم هو النظر إلى وجه الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل تلك الصفات الزاكية، إنه على كل شيء قدير. ثم قال الله: ثم قال الله جل وعلا في سورة أخرى: والضحى أي والنهار إذا انشق بضوئه، والليل إذا سجى، سجى سكن وجاء واستقر بظلامه وادلهم. يقسم الله بهذين المخلوقين لينبه العباد على أن الأجدر بهم أن يوجهوها، أي هذه الأوقات، في طاعة الله، وأن لا يستغلوها في شيء من معاصي الله. ما ودعك ربك وما قلى، يخاطب محمدا صلى الله عليه وسلم، ما ودعك، أي ما قطعك قطيعة المودع، ما فارقك مفارقة المودع. في قراءة أخرى: ما ودعك، أي ما تركك يا محمد، بل إنه رباك فأكمل تربيتك ورفع درجتك حتى بلغت الكمال البشري. وما قلى، القلى هنا أي ما أبغضك، كما في قوله تعالى عن لوط: إني لعملكم من القالين، أي من المبغضين. فالقلى أصله البغض. ما قلى ما أبغضك بل أحبك. ولهذا إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والخلة هي كمال المحبة. ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى. يقول يا محمد: إن الآخرة لك خير مما أعطاك الله في الدنيا. معلوم أن الله أعطاه أكمل العطايا وأشرفها وأكرمها مقام النبوة التي لا يعادلها أي شيء مطلقا. فما أعد الله له في الآخرة أكمل وأعظم ما أعده لمخلوق غيره. ولهذا أكمل أهل الجنة نعيما هو محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الآية أن الدنيا يقال لها خير، ولكن متى تكون؟ إذا كانت مستغلة في طاعة الله، إذا نظر إليها على أنها سبب موصل إلى رضا الرب جل وعلا، وإلا فهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث الترمذي: الدنيا ملعونة، ملعون من في ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. ولهذا فمهما أوتي العبد منها فهو ليس بخير في الحقيقة إلا إذا اتخذ هذا الأمر مقربا له إلى طاعة الله جل وعلا. وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. اللام هنا ليست لام القسم، وإنما هي لام الابتداء، أي ولا أنت يا محمد سوف يعطيك ربك عطاء ترضى به وتقر نفسك منه، ولقد صدق له ربه فيما وعده، أعطاه الله الدنيا بأن اتخذها سبيلا إلى الآخرة، فقامت دولة الإسلام، أعطاه الله أصحابا نظر الله في قلوبهم فوجد قلوبهم أزكى العباد بعد نبيه صلى الله عليه وسلم، أعطاه هؤلاء الصحبة، أعطاه هذه الدنيا ليقيم التوحيد في أرض الله، أعطاه الله الدنيا بأن فتح له المدائن والبلدان حتى دالت الأرض لدولة الإسلام، كما حصل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في الآخرة أعطاه الله ما لم يعط نبيا غيره، أعطاه الله الشفاعة التي هي المقام المحمود فضلا عن أنواع الشفاعة الأخرى، أعطاه الحوض المورود. لهذا لما قال إن إبراهيم قال: فمن تبعني فإنه مني، وإن عيسى قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، الآية: وإني أقول أمتي أمتي، فأخبره الله أن سوف نرضيك في أمتك، فهو يشفع في أمته حتى يقول رضيت يا ربي. فهذا من العطاء الذي أعطاه الله جل وعلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما من ضل قال إنه أعطي علم الغيب الذي هو لله جل وعلا، وأنه أعطي صفات الألوهية، كما قال قائلهم: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث الأممي، يا من بجوده الدنيا وضرتها ومن بعلمه علم اللوح والقلم، إن لم تكن يوم معادي آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم. هذه عطاءات اعتقدها هذا المعتقد بإيحاءات شيطانية ضادة رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما أعطاه الله ما أخبرنا به الله جل وعلا، وأخبرنا به هو صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أنه قال: أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هذا من عطاء الله لرسوله، من عطاء لرسوله أنه أقام قائمة التوحيد، فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق. فقال إنه لا يستغاث إلا بالله. أعطاه الله جل وعلا أن يعرف مقام نفسه الشريفة وأنه ليس له من صفات الألوهية شيء. وهذا هو أعظم العطاء، أن الله جل وعلا قال له في أشرف المقامات: سبحان الذي أسرى بعبده، تبارك الذي أنزل على عبده الفرقان، عليه الصلاة والسلام. ثم أخبر الله جل وعلا عن حالاته التي مضت على رسول الله: ألم يجدك يتيما فآوى، ألم يمت أبوك وأنت صغير، ثم ولدتك أمك، ثم ماتت أمك وأنت لم تتجاوز السادسة، ثم كفلك الله بعبد المطلب ثم مات، ثم كفلك الله بأبي طالب وجعله الله سببا لحمايتك ودفع أذى المشركين عنك. لقد وقع لنبينا صلى الله عليه وسلم هذه الأحوال فآوى. هذا معنى آوى: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. التفسير الحق في هذه الآية أن تفسر بما بينه المولى جل وعلا في قوله: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان قبل أن تبعث، أي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على علم بالقرآن ولا على علم بالشرائع حتى أوحى الله إليه بذلك عليه الصلاة والسلام. فهذا معنى وجدك ضالا فهدى. وإن وجد في التفسير أقوال أخرى فإن هذا هو المعنى الحق: وجدك عائلا فأغنى. كان النبي صلى الله عليه وسلم فقير، لم يكن ذو غنى، ففتح الله له الدنيا بتمصير البلدان حتى أهل مكة الذين آذوه فتح الله له هذه البلاد، وقامت الأرض بدعوته عليه الصلاة والسلام. لكن غنى النبي عليه الصلاة والسلام ليس غنى الآخرين من البشر، إنما هو غنى أغناه الله بالإعطاء، فصرف هذا قليله وكثيره في الخير وفي الدعوة إلى الله. كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ولم يترك لنفسه شيئا. فمات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي في درهمين. لهذا جاءت فاطمة تريد أن تأخذ إرثا، فقال أبو بكر، القصة المعروفة: إنا معاشر الأنبياء لا نورث. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس الغنى بكثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. هذا هو غنى النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال في الحديث الصحيح: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. لهذا من العباد من البنوك ملأ لهم بالخير، ومع هذا تجدهم في ليلهم ونهارهم في سعي لا ينقطع، فلا قناعة في نفس ولا راحة في بال ولا في بدن. لهذا الرزق الحلال، وأن ينظر الإنسان إلى من هو دونه، هذا هو الخير. قد دلنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننظر إلى من هو دوننا، انظر إلى من هو أسفل منك فذلك أجدر ألا تزدري نعمة الله عليك. وجدك عائلا فأغنى، ثم أرشده إلى أوجه من أوجه الخير دلالة على ما ماثلها. فأما اليتيم، اليتيم هو من مات أبواه أو أحدهما قبل البلوغ، أما اليتيم يا محمد فلا تقهر، أي لا تظلمه ولا تسيء إليه بقول ولا فعل. ومعلوم أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته، قد مر معنا مثل ذلك أو مثل هذه التوجيهات في سور سابقة. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. أما السائل الذي يأتي يسألك مالا فلا تنهر، لا تزجره، بل إما أن تعطيه عطاء حسنا أو ترده ردا جميلا. وهكذا من جاء ليسألك عن أمور دينك، فإن كنت فيجب عليك أن تعطيه مما أعطاك الله من علوم الوحي. فهذه الآية فيها أمرين، فيها أمران. الأمر الأول أنه لا يجوز نهر السائل مهما كان. إذا جاء السائل يسأل، إما أن تعطيه عطاء بما قدرك الله عليه، أو أن ترده ردا جميلا. أعطاك الله من فضله، رزقنا الله وإياك، ونحو ذلك من الأمور المحببة إلى النفوس. أما ما يفعله بعض الناس من زجره أو أنتم كذا وأنتم كذا، فهذا لا يصح ولا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح: لو أفلح السائل، لو صدق السائل ما أفلح من رده. لهذا فينبغي للإنسان أن يكون على صفات الرحمة، صفات اللين لعباد الله. هكذا طالب العلم، هكذا الداعية، ينبغي له إذا جاءه السائل يسأل، إذا جاءه المستألم يستألم، أن يسقي إليه وأن يسمعه بكل لطف، وأن يكون في وجهه المحيى له. فإن كان على علم بما سأله قال جوابك كذا وكذا والله أعلم، فإن لم يكن عالما قال: يا أخي الله أعلم، لا أدري. إنما ينبغي أن يكون في حالة مع الناس، حالة استقبال حسن، حالة كلام طيب. وهكذا شأن المؤمن، وهكذا شأن المسلم، كما أخبر النبي، كما أخبر الله جل وعلا عن شأن أحوال المؤمنين، وكما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بنعمة ربك فحدث، أي يا محمد بنعم ربك التي أنعم الله عليك فحدث، حدث الناس بها. من ذلك القرآن، اقرأه على الناس، وادعو الناس إلى عبادة ربهم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بذلك خير قيام، ما فتئ أي ساعة من ليل ونهار إلا داعيا إلى الخير، داعيا إلى توحيد الله جل وعلا، داعيا إلى طاعة الله، داعيا إلى ترك ما حرم الله. وهكذا شأن العالم، وهكذا شأن الداعي، ينبغي له أن يقوم بهذه النعمة التي أنعم الله عليه بها، نعمة العلم، نعمة هذا القرآن، أن يدعو الناس إلى الخير، وأن يبصرهم بطرق الهدى. فهكذا شأن الأنبياء والمرسلين. أيضا يدخل في هذه الآية كل نعمة أنعم الله عليك فإنك تحدث بها على وجه الاعتراف بها، وهذا ركن من أركان الشكر. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. منه الاعتراف، أن تقر بلسانك أن الله أنعم علي بالصحة، أن الله أنعم علي بالمال. فهذه تقولها ليس على سبيل التفاخر وليس على سبيل التكبر على الغير، إنما على سبيل التحدث من نعمة الله، على سبيل الشكر، أن توصلها بشكر الله جل وعلا. ذلك أدنى أقرب إلى أن تشكر الله جل وعلا الشكر الكامل.